الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا المجلس الأول في شرح الكتاب الثالث من برنامج التعليم الميسر، والكتاب الثالث هو القواعد الأربع للإمام محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 200 من الهجرة، والمقام في مسجد النخيل بمدينة الرياض عصر الجمعة في 8 جمادى الأولى 36 من الهجرة. ويشرح الكتاب فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد العزيز العنقري وفقه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللمستمعين وللمسلمين يا رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد أن سمى الله تعالى وتقدم الكلام على التسمية في الكتاب السابق، دعا أيضا للقارئ والمستمع فقال: أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة. وهذا فيه التنبيه للداعي إلى الله عز وجل، إلى الترفق بالسامعين ومن يقرؤون كتابه ومن يسمعون خطبته، لأن يترفق بهم وأن يحسن الألفاظ في التعامل معهم. ولهذا بدأ هذا الكتاب بما بدأ به الأصول الثلاثة من الدعاء لمن يستمع ولمن يقرأ: أن يتولاك في الدنيا والآخرة. وفي الحديث في دعاء القنوت: اللهم اهدني فيمن هديت وتولني فيمن توليت. فإذا تولى الله عز وجل العبد سعد في الدنيا والآخرة. وأن يجعلك مباركا أينما كنت، هذا جزء من ما ذكر الله تعالى عن عيسى عليه الصلاة والسلام حين تكلم في المهدي: وجعلني مباركا أينما كنت. ولا شك أن بركة الأنبياء ليست كبركة غيرهم على أنبياء الله الصلاة والسلام، لكن كون الإنسان يكون مباركا أينما كان على من حوله من أهل وذرية وجيران ومن إخوانه المسلمين وحيثما رحل، هذا هو وضع المسلم السوي السليم، أنه كالغيث حيثما وقع نفع. مسلم نافع، المسلم فيه خير، كلما وصل إلى موضع نفع الله عز وجل به أهل هذا الموضع، حتى إنه يصل إلى موضع فيه كفار فينفعهم الله عز وجل به فيهديهم على يده. فالمسلم حيثما ذهب كالغيث حيثما وقع نفع. وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. فإن هؤلاء الثلاثة عنوان السعادة. الموفق لأن يكون مطيعا لله عز وجل في سائر أحواله هو المؤمن الذي أكرمه الله ببلوغ درجة الإحسان، فإنه أنعم عليه استعمل عبادة الشكر. وإن هو ابتلي في نفسه أو في ماله أو في أهله استعمل عبادة الصبر. وإن هو وقع في ذنب من الذنوب فإنه يعود إلى الله تعالى ويستغفر، والاستغفار هو طلب المغفرة، لأن السين والتاء للطلب، استغفر أي طلب المغفرة، مثل استسقى طلب السقيا. فالموفق لهذه الأحوال معنى ذلك أنه وفق لإحسان العبادة، وإحسان العبادة درجة عالية جدا، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى معاذ رضي الله عنه بعد أن أخبره بأنه يحبه أن لا يدع دبر الصلاة المكتوبة أن يقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فالذكر يحتاج العبد إلى أن يعان عليه، والشكر يحتاج أن يعان عليه. وإحسان العبادة الذي يبلغ به المؤمن درجة الإحسان الذي هو أعلى درجات أهل الإسلام يحتاج أن يعان عليه: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. والإنسان بين أحوال: إما أن يبتلى وإما أن ينعم عليه، وفي تقلبه وأحواله إما أن يكون مطيعا وإما أن يكون عاصيا. فإذا ابتلي فصبر، فالله تعالى يقول: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وإذا أنعم عليه ولم يبطر ولم يغتر وإنما استعمل عبادة الشكر فهو من القلة القليلة الخلص من عباد الله الذين قال الله فيهم وقليل من عبادي الشكور. أما أكثر الناس فقال تعالى ولكن أكثر الناس لا يشكرون، فأكثر الناس لا يشكرون، وإنما يشكر القلة القليلة وهم الذين قال الله تعالى وقليل من عبادي الشكور. وأما الذنب فإن العبد يلم بالذنوب، ووقوعه في الذنب هذا مما لم يعصم منه، لكن الموفق المعان الذي إذا وقع في الذنب رجع وتاب إلى الله عز وجل وأناب. وقد قيل للحسن البصري رحمه الله تعالى الرجل يذنب ثم يتوب ثم يذنب ثم يتوب إلى متى؟ فقال ما أعلم المؤمن إلا هكذا. إذا وقع إنسان في ذنب ما الحل؟ ليس أمامه إلا حل واحد وهو أن يتوب ويستغفر، ولا يقال له لو كررت الذنب إنك ينبغي أن تنفض اليد منك، وإن ترددك هكذا على الذنب على هذه الطريقة ينبغي أن لا تعانى على نفسك وأنت ممن استحوذ عليه الشيطان فلا نعينك. لا، قال عليه الصلاة والسلام في الرجل الذي جلد وتردد وتردد به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفي كل مرة يجلده فلما لعنه أحد الصحابة قال لا تلعنه، لا تكون أعوان الشيطان عليه. فكل من أذنب وقال إني فعلت هذا الذنب وعدت إليه ثم فعلته وعدت إليه فيقال لو فعلته ألف مرة فلا فتوى لك إلا واحدة وهي أن تعود، لا يمكن أن تفتى بأن يقال ما دمت تتردد في الذنب على هذا الحال فلا خير فيك واعمل ما شئت، معاذ الله، بل يقال له ولو عمل الذنب ألف أو عشرة آلاف أو مئة ألف مرة يقال عد وتب واحرص لا تقبض وتلقى الله تعالى وأنت غير تائب. فلهذا يقول وإذا أذنب استغفر. قد ذكر الله عز وجل في وصف عباده المؤمنين الموفقين أنهم قد يطيف بهم الشيطان، إن الذين اتقوا إذا مسهم الشيطان تذكروا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. فيصيب المؤمن يصيبه شيء من الذنب الذي يخطئ فيه. وهكذا لما ذكر الله تعالى أحوال عباده المؤمنين الموفقين قال ولم يصروا، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فالعبد إذا وقع في شيء من هذه الذنوب عليه أن يستغفر. فالموفق لهذه الأحوال الثلاثة يقول الشيخ رحمه الله هذه عنوان السعادة، وصدق، كلام دقيق للغاية. السعادة، كل السعادة أن تكون مستعملا العبادة المناسبة للحال الذي أنت فيه، فتكون شاكرا عند النعمة، صابرا عند البلية، عائدا تائبا مستغفرا عند الخطيئة، وعند الطاعة تكون ثابتا مسددا. فموفق لهذا فإنه قد نال السعادة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. هذا تفسير للحنيفية. تقدم أن الحنيفية من الحنف، والحنف هو الميل، وإبراهيم عليه الصلاة والسلام حنف بمعنى أنه مال عن ماذا؟ مال عن الباطل، فكان حنيفا. وقد ثبت في البخاري أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما دخل قرية وكان فيها جبار من الجبابرة أن إبراهيم قال لزوجه سارة والله إن على وجه الأرض مؤمن غيري وغيرك، فدل على أن الأرض كانت ملأى بالكفر وأهله، فكان حنيفا عنهم مائلا عنهم أجمعين. ولن يتحقق الإنسان الحنيفية إلا إذا كان على علم وبصيرة، لأن بعض الناس قد يظن أنه على صواب وأنه قد حنف عن الباطل وهو راكب واحدا من أبواب الباطل، ولا سيما الخوارج. خوارج يظنون أنهم قد حنفوا بمعنى أنهم مالوا عن أهل الباطل، ولهذا يزايلون الجماعة ويفارقونها، ولم يعلموا أنهم واحدة من الفرق التي ينبغي أن يحنف عن طريقهم، يعني أن يمال عن طريقهم، لأن الخارجية قد يتصور أنه على الصواب وأن الطريق الذي سلكه بمزايلة الجماعة ومفارقتها هو الصحيح. لا، يقال أبدا أنت على طريق كما على طريق باطل، كما أن الرافضة على طريق باطل، والجهمية على طريق باطل، ومخرف الصوفية على طريق باطل، وأهل البدع والضلالات على طريق باطل، ينبغي أن يحنف عنكم كلكم، أن يحنف عن هذه الأباطيل كلها. ولهذا الحنيفية لا يمكن أن تتحقق إلا لمن كان عنده علم وبصيرة، أو يسأل أهل العلم والبصيرة فيبصرونه. أن الحنيفية ملة إبراهيم ما هي؟ أن تعبد الله مخلصا له الدين، أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. وتقدم في الأصول الثلاثة أن هذه هي دعوة الرسل جميعا عليهم الصلاة والسلام، فالرسل متفقون على عبادة الله وحده لا شريك له. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: فالرسل في شأن الرسل صلوات الله وسلامه عليهم بيانا لكونهم جميعا متفقون على أمر التوحيد. فالرسل في التوحيد في هذا الدين دينهم دين واحد، لم يختلف منهم عليه اثنان. دين الإله اختاره لعباده ولخلقه هو قيم الأديان، فمن المحال بأن يكون لرسله في وصفه خبران مختلفان. لا يمكن يأتي نوح بعقيدة تختلف عن عقيدة إبراهيم أو محمد أو عيسى، معاذ الله، عقيدتهم واحدة. فالرسل في التوحيد متفقون جميعا، دينهم واحد، كما قال صلى الله عليه وسلم: الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد وأمهاتهم شتى. ولهذا ينبغي أن تتعلم العلم حتى تعلم هل أنت قد حنفت أي ملت عن الباطل أو أنت على واحد من طرقه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. بذلك أي بالحنيفية هذه أمر الله عز وجل جميع الناس، ولم يخص أحدا منهم دون أحد، الكل مأمورون، جميع بني آدم مأمورون بالحنيفية، بل الجن والإنس كلهم مأمورون بالحنيفية التي معناها عبادة الله وحده. قال: وخلقهم لها، أي لأجل ذلك خلقهم الله. هذه هي الحكمة من خلقهم، أن الله تعالى خلقهم ليكونوا موحدين له وحده لا شريك له، حنفاء لله عز وجل، مائلين عن جميع الأباطيل. ثم بين الدليل بقوله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذا فيه بيان الحكمة من خلق الجن والإنس. نعم. قال رحمه الله: فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة، فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت، كالحدث إذا دخل في الطهارة. بعد أن بين الواجب على العباد من لزوم الحنيفية، نبه إلى المفسدات التي تفسد العبادة، والتي تصير بها العبادة في واقع الأمر ليست عبادة وإن ظهرت صورتها. فقال رحمه الله: فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فعليك أن تتعلم هذه العبادة التي أمرك الله عز وجل بها، أما أن توقع العبادة كيفما اتفق فإن ذلك لا يقبل منك. وسواء كان إيقاعك للعبادة في العبادة الكبرى التي لأجلها خلقك الله وهي التوحيد، أو كان حتى في أفراد العبادات. جاء عن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنهما أنه رأى رجلا يصلي، فلما سلم استدعاه وقال له: منذ كم تصلي هذه الصلاة؟ قال: منذ 40 سنة. قال: ما صليت منذ 40 سنة. أن تظن أنك تصلي منذ 40 سنة وواقع الحال أنك لا تصلي، مع أنك تتوضأ وتذهب للمسجد وتكبر وتصلي، لكن واقع الأمر أنك لا تصلي. لما؟ لأنه كحال للأسف كثير من الناس اليوم لا يطمئن في الصلاة. عدم الطمأنينة في الصلاة تجعل المصلي في حكم غير المصلي. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل الرجل الذي صلى صلاة لم يطمئن فيها وجاء وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن صلى ركعتين، قال له صلى الله عليه وسلم: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، مع أنه صلى. فذهب وصلى ركعتين مرة أخرى، فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم بعد أن رد عليه السلام: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. ثم الثالثة، فقال: والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني. فأمره عليه الصلاة فبين له عليه الصلاة والسلام كيفية الصلاة، وأمره في أكثر من موضع فيها بالطمأنينة، ثم ارفع حتى تعتدل، الذي لا يطمئن لا يعتدل، ساعة يرفع يهوي مباشرة، ثم اجلس حتى تطمئن جالسا، الذي لا يطمئن تجد أنه مباشرة ساعة يجلس في الجلسة بين السجدتين مباشرة يهوي مرة أخرى للسجدة الثانية. فيقول رحمه الله تعالى: إذا علمت أن الله خلقك العبادة فاعلم ما العبادة التي تسمى عبادة. العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، بمعنى أن الإنسان قد يتعبد لكن لا تعد تصرفاته من أقوال أو أفعال داخلة في العبادة. لما؟ لأنها وقعت على غير التوحيد. وهل المشركون يتعبدون؟ نعم يتعبدون بأنواع من العبادات، ومنها أنهم كانوا يحجون كل سنة زمن النبي صلى الله عليه وسلم وقبله في الجاهلية، فكانوا يحجون فكانوا يتعبدون لله، لكن لم تكن تلك عبادة، لأن العبادة لا تسمى عبادة إلا إذا كانت من موحد، فإذا وقعت من مشرك فإنها لا تسمى عبادة وإن كانت صورتها الظاهرة عبادة. قال: كما أن الصلاة، هنا من باب القياس والتقريب لطالب العلم، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة، فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة. لو أن إنسانا والعياذ بالله دخل المسجد وهو يعلم أنه على غير وضوء وصلى مع الناس حتى سلم الإمام، هل يسمى مصليا هذا؟ في الحقيقة التي يعلمها الله لا يسمى مصليا، أما في الأمر الظاهر أمام الناس، الناس يقولون هذا صلى معنا. العبرة بما يعلمه الله تعالى. يقول رحمه الله: الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مفتاح الصلاة الطهور. فإذا لم يصلي لم يتوضأ الإنسان فإنه لا يسمى مصليا. ولهذا حتى لو نسي، لو أنك نسيت الوضوء فأتيت وصليت حتى فرغت من الصلاة، يقال أجرك على الله وأنت لا إثم عليك لأنك ناسي، لكن عليك أن تعيد الصلاة لأنك لم تتطهر، والصلاة لا تفتتح إلا إذا كانت مسبوقة بالطهور. قال: فالصلاة كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة، فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت، لأن العبادة قائمة على التوحيد. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي ليوحدون، فإذا عبدوا دون توحيد فإن عبادتهم ليست عبادة. يقول: كالحدث إذا دخل في الطهارة. الحدث هو الوصف القائم بالبدن من وقوع شيء من نواقض الوضوء، فإنه إذا كان الإنسان متلبسا بشيء من هذه الأحداث فإنه لا يصح أن يدخل في الصلاة حتى يرتفع حدثه بأن يتوضأ أو أن يتيمم إذا كان فاقدا للوضوء. ولهذا قال: كالحدث إذا دخل في الطهارة. الحدث إذا دخل في الطهارة أو إذا كان الإنسان متطهرا ثم أحدث في أثناء الصلاة فسدت صلاته، فكذلك الحال الشرك والعياذ بالله إذا لابس العبادة فإن العبادة لا تسمى عبادة، وإن كانت صورتها ظاهرة عبادة لكنها تفسد، كما أن الصلاة تفسد إذا دخلها الحدث. نعم، أحسن الله إليكم. فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار، عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك. هذا بيان منه رحمه الله تعالى لخطورة الشرك. إذا كان الشرك إذا خالط العبادة أفسدها، حتى لو كان الإنسان قد مضى على عبادته 50 أو 60 أو 100 سنة يفسدها وصار صاحبه من الخالدين في النار، عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك. أهم على الإنسان المسلم أن يعرف التوحيد وأن يعرف ما الذي يفسد التوحيد. ولهذا أشرف العلوم وأعظمها علم العقيدة، لأن علم العقيدة هو المصحح لكل العلوم بعده. كل العلوم وكل الأعمال لا تصح إلا إذا صدرت عن عقيدة سوية. ولهذا كان من المهم أن يعرف المسلم التوحيد وأن يعرف ضده. ومن توفيق الله عز وجل للدعاة إلى الله عز وجل كما تقدم، ومن دلائل كونهم على منهج سوي، أن يكون أهم ما يحرصون عليه التوحيد، وأهم ما يحذرون منه الشرك. فإذا لم يكونوا موفقين صار اهتمامهم بغير التوحيد ابتداء، وصار تحذيرهم من غير الشرك ابتداء. ولا يعني ذلك أن الإنسان لا يتكلم إلا في التوحيد، يتكلم في التوحيد وفي غير التوحيد، لكن التوحيد مقدم على كل شيء. ولا يعني ذلك أن الإنسان لا يحذر من الزنا والفواحش والتبرج واختلاط النساء، لا، لكن هذه الأمور يحذر منها، ويحذر أشد وأشد من الشرك بأنواعه القولية أو الفعلية أو القلبية. فينبغي أن يلاحظ هذا، وأن أهم ما على الإنسان أن يعرف التوحيد الذي لأجله خلقه الله، وأن يعرف الشرك حتى يحذره ويبتعد عنه حتى لا يقع فيه، كما قال الشاعر وتقدم: عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. وليس المقصود من معرفتك بالشر أن تفصل في أقوال المشركين وتقتني كتبهم وتتابع قنواتهم، معاذ الله، ولكن المقصود أن تعرف ما الذي يمكن أن يتسرب إليك فيفسد عليك عقيدتك وتوحيدك. أما الدخول في متاهات أقوال أهل الشرك وحججهم وضلالاتهم، فمعاذ الله أن يكون هذا منهجا مسلوكا، لا يصح هذا وينهى المسلمون عنه، وإنما يدخل في هذا من أعطاه الله تعالى بسطة في العلم ليرد عليهم ويقمعهم. أما أن يكون هذا أمرا متاحا للناس فلا، لا شك أن هذا لا يصلح. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسد وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار، عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك، لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة، وهي الشرك بالله الذي قال الله تعالى فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه. ذكر رحمه الله تعالى الآية وهي قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به، بيانا للدليل على كون هذا الذنب لا يغفر. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الآية هذه فيها أكثر من مبحث. المبحث الأول يتعلق بالشرك المذكور في الآية، ما هو؟ هل هو الأكبر أو الأصغر؟ إذا قيل إن الآية ذكر فيها الأكبر والأصغر فمعنى ذلك أن الشرك الأصغر لا يغفر وصاحبه لا بد أن يدخل النار، هذا المعنى. وهذا اختيار بعض أهل العلم، قالوا إن من وقع منه الشرك الأصغر ولم يتب منه فمع أنه مسلم إلا أنه لا بد له من أن يعذب على ما وقع منه من الشرك، لا بد أن يعذب لأن الله تعالى أخبر أنه لا يغفره. قالوا: والدليل على دخول الشرك الأصغر أن الله تعالى ذكر الشرك هنا بصيغة النكرة، قوله: لا يغفر أن يشرك. أن هنا مع الفعل مصدر مؤول، معنى الآية إن الله لا يغفر شركا به، فيعم الأصغر والأكبر. وعلى هذا فمن لقي الله تعالى وقد حلف بغير الله ولم يتب أو راء ولم يتب فإن الله لا يغفر له وإن كان مسلما ولا بد أن يعذب عليه، هذا على القول الأول. القول الثاني أن المراد هنا الشرك الأكبر وليس المراد الشرك الأصغر، والله تعالى يقول: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وهذه الآية في الشرك الأكبر، لأن أهل الشرك الأكبر هم الذين يخلدون. أما من وقع منه شرك أصغر فإنه حتى لو دخل النار فإنه من المسلمين، كأن يحلف بغير الله مثلا ويلقى الله على هذا، فإنه حتى لو دخل النار يكون شأنه شأن المخالفين العصاة من أهل الملة، لأنه مسلم لم يرتد بشركه الأصغر. ومعلوم أن الموحدين الذين يقع منهم شيء من المخالفات التي يستوجبون بها دخول النار يبقون فيها ما شاء الله عز وجل أن يبقوا، ثم يخرجون منها بعد أن يمحصوا بالعذاب الذي يشاءه الله تعالى لهم. وبه يعرف خطورة الشرك سواء أكان أصغر أو أكبر، لأنه على القول الأول فإن الشرك الأصغر لا يغفر، وعلى هذا يدخل والعياذ بالله مثل الرياء، ويدخل الحلف بغير الله، ويدخل التسوية في المشيئة كما لو قال: لولا الله وأنت، ونحو ذلك. وهذا كله يؤكد على ضبط الألفاظ وضبط التصرفات وضبط مسائل القلوب المتعلقة بالشرك، وأنها على القول الأول لا تغفر. وكل هذا أيضا يؤكد على أهمية تعلم التوحيد حتى يعرف الإنسان الشرك بأنواعه فيحذره، ويعلم أن هذه المقولة من المقولات الشركية، ويعلم أن هذا التصرف من التصرفات الشركية فيحذره ويبعد عنه. المبحث الثاني فيه أن الله تعالى قسم الذنوب قسمين اثنين. أما القسم الأول فهو الذي لا يمكن أن يغفر، وهو الشرك بالله عز وجل. وأما الثاني فهو ما سواه من الذنوب، وقد عمت الآية كل ذنب سوى الشرك بقوله تعالى: ويغفر ما. حرف ما يفيد العموم، وبذلك يدخل ما سوى الشرك من قتل النفس أو الزنا أو شرب الخمر أو أي ذنب من الذنوب غير الشرك، فإن الله تعالى يغفره إذا شاء، إن شاء تعالى تلقى هذا العبد بالمغفرة وإن شاء عذبه، الأمر إليه وحده لا شريك له. ودل على هذا حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه لما بايع النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار بيعة العقب، البيعة التي بايعهم عليها لا يشركوا بالله تعالى ولا يسرقوا ولا يزنوا ولا يأتوا ببهتان يفترونه بين أيديهم وأرجلهم، فمن فعل شيئا من ذلك فعوقب به كان كفارة له، ومن فعل ذلك فهو إلى مشي فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، مع أنه ذكر كبائر. وبهذه الآية يبطل قول المعتزلة وقول الخوارج إلى قيام الساعة. وهذه الآية أيها الإخوة أشد على المعتزلة والخوارج من الصواعق المرسلة كما يقول ابن القيم رحمه الله، لأن هذه الآية أعظم آية تنسف مقولة المعتزلة الذين يقولون إن صاحب الكبيرة يخلد في النار، قد نصت الآية على أن الله يغفر ما سوى الشرك إذا شاء. وهكذا الخوارج الذين يكفرون بالذنوب ويقولون إن صاحب الكبيرة يكون خالدا في النار، فإن الله نص على أن ما سوى الشرك تحت مشيئته. ولهذا لما قال عليه الصلاة والسلام لأبي ذر رضي الله عنه بشرني جبريل أنه من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، قلت وإن مات وقال قلت وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق، فعجب أبو ذر رضي الله عنه قال وإن زنى وإن سرق، قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن زنى وإن سرق، فقال الثالثة وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق وإن رغم أنف أبي ذر، لأن غفران الله ورحمة الله تبارك وتعالى لا يحدها شيء. فإذا أراد الله أن يغفر لأحد فأمره إليه، لكن لا شك ولا ريب أن النصوص دلت على وقوع أهل الجرائم هذه في عذاب في جهنم نسأل الله العافية والسلامة، كما دل على هذا نصوص من القرآن في تعذيب صاحب الربا وفي تعذيب صاحب الزنا، ودلت نصوص أخرى أيضا على أنهم يعذبون في قبورهم ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يغتر بهذا أحد. ونقول الأمر خاضع لمشيئته تعالى، ومعنى كونه تحت مشيئته معناه أنه قد يعفو عن أناس وسيعاقب أناسا كما دلت النصوص، ولهذا يأذن الله بالشفاعة في آخر الأمر بعد أن يعذب هؤلاء ما شاء الله تعالى أن يعذبوا. الأمر الثالث بقوله رحمه الله وذلك بمعرفة أربع قواعد، الذي يخلص من هذه الشبكة شبكة الشرك معرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه. خص القواعد هنا الأربع بكونها سبب تخليص العبد من الشرك، وليس مراده أن الاعتقاد ليس فيه إلا هذه القواعد، فقواعد الاعتقاد أكثر من هذه قطعا، ولكل باب من أبواب الاعتقاد قواعد تضبطه كقواعد الأسماء والصفات وغيرها من القواعد. وقواعد الاعتقاد عموما مهمة لطالب العلم لأنه يجمع بها علم الاعتقاد ويضبطه، القواعد مفيدة لطالب العلم، كما أنك الآن مثلا في اللغة العربية إذا عرفت قاعدة الفعل المرفوع وقاعدة الفاعل وقاعدة المفعول به ضبطت كلامك، واستطعت أن تعرف المرفوع من المنصوب من المجرور، استطعت أن تنطق لأنك ضبطت القاعدة. هذه القواعد المرتبطة بالعقيدة مفيدة جدا لطالب العلم، تضبط له علمه ويربطها قطعا بالأدلة فيكون علمه مؤصلا. هذه القواعد التي إذا عرفها الإنسان وضبطها ومضى على ما ذكر له في النصوص منها فإنه بإذن الله يتخلص من شبكة الشرك. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله القاعدة الأولى أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله تعالى هو الخالق المدبر وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام، والدليل قوله تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. بدأ في القاعدة الأولى بذكر معلومة بذكر حقيقة معلومة من القرآن العظيم، لكن ضل عنها كثير من الناس، فلما ضلوا عنها خفي عليهم التوحيد، ومن خفي عليه التوحيد خفي عليه الشرك قطعا. عندنا مسألة مهمة جدا في العقيدة، من لم يعرف الإيمان لن يعرف الكفر، ومن لم يعرف التوحيد لن يعرف الشرك، لأن معرفة الكفر مفرعة عن معرفة الإيمان، ومعرفة الشرك مفرعة عن معرفة التوحيد، فمن أخطأ في فهم التوحيد سيخطئ في فهم الشرك قطعا، وهكذا من أخطأ في فهم الإيمان وحقيقته شرعا سيخطئ في فهم حقيقة الكفر. الكفار الذين أرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم وقاتلهم واستحل منهم ما يستحل من أهل الكفر، فصار لهم أحكام في الدنيا هي القتل والقتل لمقاتلتهم والسبي لذراريهم ونسائهم وأخذ أموالهم، وحكمهم في الآخرة أنهم خالدون في النار خلودا أبديا لا ينقطع. هؤلاء الكفار الذين أرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم بنص القرآن مقرون أن الله تعالى هو ربهم وهو خالقهم وهو المدبر وهو الذي يرزق وهو الذي يملك وإليه الأمر كله، فما الذي جعلهم يكونون كفارا مع أنهم يقرون أن الله تعالى هو ربهم؟ الذي جعلهم في حكم الكفار أنهم مع إقرارهم بهذا مشركون في العبادة، لأن التوحيد أنواع ثلاثة. النوع الأول توحيد الربوبية، وهو الإقرار بأن الله تعالى هو الخالق المدبر الرازق المحيي المميت بأن يفرد الله تعالى في أفعاله، فهذا كان عندهم، لكنهم كانوا يجعلون مع الله عز وجل شريكا في العبادة، وبه سموا مشركين. لماذا سموا مشركين؟ كلمة الشرك من الفعل الثلاثي شركا. شركهم في ماذا؟ شركهم في جعل شيء لله من أنواع العبادة وجعل شيء لغيره تعالى، وبه سموا مشركين. أما لو كانوا منكرين لله تعالى بالكلية جاحدين لكانت حقيقتهم أنهم معطلون لإثبات وجود الرب، وهذا يرده القرآن، النصوص دالة دلالة قطعية على أنهم مقرون بالله عز وجل، وإنما أشركوا لأجل أنهم صرفوا العبادة لغير الله، كما قال تعالى وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا. هذه حقيقة شركهم، أنهم يجعلون العبادة لله ويجعلونها لغيره، فبه سموا المشركين. التوحيد ما هو؟ هو إفراد الله بأن يفرد سبحانه وتعالى بالعبادة، فهذا أبوه وامتنعوا منه غاية الامتناع، ولما قال لهم عليه الصلاة والسلام قولوا لا إله إلا الله امتنعوا وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب، فهم لا يريدون أن يفردوا الله بالعبادة. لما؟ لأنهم يزعمون أن هذه الأشياء التي يعبدونها كما سيأتي تقربهم إلى الله تعالى وتشفع لهم، كما سيأتي إن شاء الله تعالى بيانه. نبين أولا الآية، ويقوله تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون، يعني ألا تتقون الله تعالى أن تقروا لله عز وجل بهذه الأمور ثم تصرفوا العبادة لغيره كما بين المفسرون. ما الذي أقروا به في هذه الآية؟ أقروا أن الله هو الرازق وأن إليه الملك وحده تعالى، فهو الذي يملك السمع والأبصار وهو الذي إليه إخراج الحي من الميت وإخراج الميت من الحي، وهو الذي إليه تدبير الأمر وتدبير الأمر كله، ومن يدبر الأمر فسيقولون الله، فدل على أنهم مقرون أن أمر الربوبية إلى الله وحده، ومع ذلك صاروا مشركين. الأمر الآخر الذي الآية الأخرى التي تدل على هذا، عدة آيات استفتحت في كتاب الله بقوله ولئن سألتهم، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله، ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله. دل على أنهم يقرون أن أمور التدبير والتصريف إلى الله، وهذه هي الربوبية التي كانوا يقرون بها، ودل على أن عندهم إيمانا بالربوبية وشركا في العبادة الآية العظيمة الجامعة في سورة يوسف، ويقوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، فدل على أن عندهم إيمانا بالله تعالى متعلقا بربوبيته، لكنهم يخلطون به شركا في العبادة. وقد روى ابن جرير في هذا الموضع أجزل الله له المثوبة عن 7 أو 8 من السلف معنى الآية. الآية فيها إيمان، ذكر الإيمان وذكر الشرك، والمعتاد أن الإيمان والشرك لا يجتمعان، يقال يجتمعان بأكثر من اعتبار، مثل أن يكون الشرك في المسلم شركا أصغر، فعنده إيمان وعنده شرك أصغر. والسلف رضي الله عنهم يستدلون بالآيات التي وردت في الشرك الأكبر، يستدلون بها في أحوال الشرك الأصغر. هذا أمر. الحال الثاني وهو المراد في الآية والذي فيه نزلت وبينه ابن عباس وقتادة ومجاهد وابن زيد وعدد ممن رواه عنهم ابن جرير في هذا الموضع، يقول ابن عباس: لئن سألتهم من خلق السماوات، من خلق الأرض، من خلقهم، لا يقولون الله، وهم يشركون به في عبادته. وقال قتادة: لست تلقى أحدا إلا أخبرك أن الله تعالى هو خالقه ثم يشرك في عبادته، أو كما قال. وابن عباس رضي الله عنه أيضا في رواية أخرى أخبر أن الآية نزلت في النصارى بإقرارهم أن الله هو الذي يخلق السماوات والأرض ثم يسجدون للأنداد. فجعل الشرك المراد هنا في الآية المراد الشرك المتعلق بالعبادة. أما الإيمان الوارد عندهم فمراد فالمراد أما الإيمان المذكور لهم في الآية فالمراد به إيمانهم بالربوبية. فإيمانهم بالربوبية لا يكفي ليدخلهم في الإسلام، لأنهم مفطورون فطرة على أن الله تبارك وتعالى هو الذي خلقهم، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله. والرسل عليهم الصلاة والسلام أتت لتذكرهم بالفطرة التي فطروا عليها، ليجعلوا العبادة للذي فطرهم سبحانه وبحمده. إذن يجب أن تعرف هذه القاعدة، وهي أن الكفار مقرون لله بربوبيته ومشركون برب العالمين في العبادة، ومن وقع منه شيء من هذا لم ينفعه إيمانه بالربوبية، لأن التوحيد يجب، التوحيد متلازم، الربوبية والألوهية والأسماء والصفات لا يصح بتاتا أن يركز على شيء منها ويشرك في شيء آخر، فهي متلازمة متضمن بعضها بعضا. فعلى من أقر لله تعالى بالربوبية أن يفرده بالعبادة، أما أن يقر لله بالربوبية ثم يعبد غيره فإن هذا هو الذي عجب الله تعالى منه عباده بقوله: فأنى يؤفكون، يعني حين يسألون هذه الأسئلة: ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله، وأمثالها من الآيات تتبع باستفهام استنكاري: فأنى يؤفكون، أفلا تعقلون، أفلا تذكرون، يعني كيف تقرون لله عز وجل بالربوبية ثم تصرفون العبادة لغيره، ما سبب صرفهم العبادة لغيره، يأتي إن شاء الله تعالى. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: القاعدة الثانية أنهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة، فدليل القربة قوله تعالى: ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. ودليل الشفاعة قوله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. والشفاعة شفاعتان: شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. فالشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، والدليل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله، والشافع مكرم بالشفاعة، والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن، كما قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. في هذه القاعدة الثانية بيان سبب كونهم يقرون لله بالربوبية ويصرفون العبادة لغيره. فقال أنهم يقولون، يعني في تبرير شركهم: ما دعوناهم، يعني هذه المعبودات من دون الله سواء كانت من الملائكة أو الأنبياء أو الصالحين أو الأشجار أو الأحجار، يقول: ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لأجل أمرين اثنين: طلب القربة أي أن يقربونا من الله، والثاني أن يشفعوا لنا. ودل على أن هذه هي مقاصدهم قول الله تعالى في الأمر الأول: ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. معنى الآية كما قال البغوي رحمه الله: والذين اتخذوا من دونه أولياء يقولون، هذا المراد، يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فدل على أنهم يعبدون غير الله، وأن هذا هو سبب شركهم، فقد اتخذوا من دون الله تعالى أولياء. لما عبدوهم؟ عبدوهم لما ذكر في الآية، يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا، يقولون إن لهم مكانة، سواء أقالوا إنهم ملائكة أو صالحين أو من الأنبياء أو مهما ذكروا من المبررات، يقولون إن لهم عند الله جاها ومنزلة ومكانة. إذا نحن دعوناهم فلأجل مكانتهم يقربوننا إلى الله، ولأنهم مشركون قاسوا الله تعالى على الملوك، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. قالوا كما أن للملوك حاشية، قالوا كما أن للملك حاشية ومقربين، إذا أنت صرت على صلة بهم قربوك إلى هذا الملك، قالوا فهؤلاء الصالحون والملائكة والأنبياء لهم مكانة عند الله، إذا نحن دعوناهم وعبدناهم قربونا إلى الله. لأن المشرك يقيس الرب عيانا بالله، يقيسه على الخلق. فهذا هو السبب الأول. ولهذا ذكر أهل التفسير وغيرهم أنهم كانوا يضعون الأصنام بزعمهم على صور من يعظمون، فإذا عظموا ملائكة جعلوا بزعمهم صورة لهذا الملك، هي هذا الصنم، قالوا فإذا دعونا هذا الصنم قربنا الملك الذي جعلنا هذا الصنم على هيئته قربنا إلى الله. فلهذا كانوا يتقربون إلى هذه الأصنام مع علمهم القاطع الجازم أن هذه الأصنام ليست التي تخلق وترزق كما تقدم في القاعدة السابقة، لأنهم هم الذين ينحتونها ويصلحونها، فهم يعلمون أنها أصنام ليست التي خلقت السماوات والأرض، بل الذي خلق السماوات والأرض مبين كما في النصوص أنهم يعتقدون أنه الله. إذا لماذا عبدوا غير الله تعالى؟ لطلب أن يقربهم هذا الذي جعلت هذه الأصنام على هيئته، أو هذا الذي تعبد بالطواف بقبره أو بالسجود له أو بدعوته من دون الله أيا كان. يقول إذا تقربت إليه قربك من الله عز وجل. والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. كذبوا وهم بذلك كفار وافتروا على الله عز وجل، ليس هذا من دين الله تعالى، ولا يرضى الله تعالى ما صنعوا. المقصد الثاني مقصد الشفاعة، أنهم كانوا يريدون الشفاعة. قد قال بعض المفسرين إنهم أصلا لا يقرون بالآخرة، فكيف يطلبون الشفاعة؟ يقال المشركون على نوعين: النوع الأول منهم من لا يقرون بالآخرة كمشركي العرب، فماذا يريدون بالشفاعة؟ يريدون الشفاعة في أمور دنياهم، يريدون لأنهم لا يقرون بالآخرة، فيريدون أن تشفع لهم في رزقهم وفي إنزال المطر عليهم وفي إدرار النعم ونحو ذلك. النوع الثاني من المشركين من يقرون بالآخرة، فيقولون إن هذه الأصنام، إن هذه المعبودات أيا كانت المعبودات تشفع لنا عند الله تعالى في القيامة. ومن هنا قال تعالى عنهم: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم. هذا حال كل معبود من دون الله، أنه لا يضر ولا ينفع، كما قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام: يا أبت لم تعبد ما لا ينفع، ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، واتخذوا من دون الله آلهة. هذا وحالهم، الآلهة المعبودة من دون الله تعالى لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. وحالهم كما ذكر الله في مواضع كثيرة في القرآن: لا ينفعون ولا يضرون نهائيا بتاتا، ولا لهم أي علاقة بالنفع والضر. إذا لماذا يتعبدون الله، يصرفون العبادة لهم؟ لأجل أن تشفع لهم عند الله أو تقربهم. فمن هنا قال المصنف رحمه الله تعالى: والشفاعة شفاعتان. الشفاعة في كتاب الله نوعان: النوع الأول نوع منفي، والنوع الثاني نوع مثبت. وكل أحد يعلم أن الرب تعالى إذا نفى شيئا وأثبت شيئا يعلم أن المنفي غير المثبت قطعا. إذا نفي أمر وأثبت أمر فالمنفي غير المثبت يقينا، لأنه حين نفيت الشفاعة في موضع كان المراد بها نوعا من الشفاعة، وحين أثبتت الشفاعة بشروط في مواضع أخرى كان المراد نوعا آخر من الشفاعة، وإلا معاذ الله أن تنفى وتثبت نفس الشفاعة فلا يدرى هل هي منفية أو مثبتة. لا، يقال المنفي من الشفاعة غير المثبت. ما المنفي من الشفاعة؟ الشفاعة المنفية هي التي كانوا يتوهمونها توهما بأن يطلبوها من غير الله عز وجل. يقال أول قاعدة تقال في الشفاعة وهي قاعدة كبيرة، الشفاعة لمن؟ الشفاعة لله عز وجل، فهي ملكه وحده. قال تعالى قل لله الشفاعة جميعا، كما قال تعالى لله الأمر من قبل ومن بعد، فكما أن الأمر لله فالشفاعة لله عز وجل، فالشفاعة ملكه، ثم هو يأذن بها سبحانه وتعالى لمن شاء كما سيأتي في شروطها. أما أصل الشفاعة فهي ملك الله تعالى، وليس لأحد أن يطلب الشفاعة إلا إذا كانت على الإذن على الشرط الشرعي، فإذا أوقعها على غير الشرط الشرعي لم تنفعه الشفاعة. ولهذا جاءت الآيات في شأن الشفاعة على نوعين، شفاعة آيات تنفي الشفاعة وهي التي كان المشركون يطلبونها من معبوداتهم ويتوهمون أن لمعبوداتهم هذه الشفاعة، كما قال تعالى في الآيات النافية للشفاعة يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. فنفى الله هنا الشفاعة، والكافرون هم الظالمون، أي أن الشفاعة التي يتوهمها المشركون هنا منفية. وهكذا قوله تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين، فالكفرة لا تنفعهم الشفاعة بتاتا، لأن الشفاعة لا تدرك أهل الشرك، وأهل الشرك كما قال تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، لا تنفعه الشفاعة بتاتا. إذن هذا النوع الأول من الشفاعة، وهو الذي كان يتوهمه المشركون، وفيه يقول الله تعالى حين يريدون القيامة ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء. فدل على أن هؤلاء كانوا يتوهمون أنها ستشفع لهم هذه المعبودات، فتبرأوا منهم أشد ما كانوا احتياجا إليهم، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. النوع الثاني من الشفاعة في كتاب الله هو المثبت، وهو الذي يطلب من الله ابتداء. الشافع الذي يأذن الله تعالى له بالشفاعة مكرم، يكرمه الله تعالى بالشفاعة ويرفع درجته، ولهذا لا يشفع أي أحد. الشفاعة التي يأذن الله تعالى بها لا يمكن أن يشفع أي أحد، بل يشفع من سنذكرهم إن شاء الله تعالى الآن. والمشفوع له الذي يأذن الله تعالى بالشفاعة له لا بد أن يكون موحدا، فإذا لم يكن من أهل التوحيد فإنه لا يمكن أن تدركه الشفاعة. قلنا إن الشفاعة القاعدة الكبيرة فيها أن الشفاعة لله فهي ملكه تعالى، ثم إنه يأذن بها، ولهذا قال تعالى بيانا لشرط الإذن من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ما يمكن أن يشفع عند الله تعالى إلا بإذنه سبحانه وبحمده. وقال الله عز وجل بيانا لكون الأمر له وحده سبحانه أنه إنما تقع الشفاعة بإذنه، وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء. هذا شرط الإذن. إذن الشرط الأول أن يأذن الله، والله تعالى جعل للإذن بالشفاعة وقتا محددا، وهو بعد مضي 50,000 سنة من الموقف في القيامة، في يوم كان مقداره 50,000 سنة، إذا مضى وقت هائل من هذا اليوم العظيم أذن الله تعالى بالشفاعة، فيأتي الناس إلى آدم فيقولون أنت أبو البشر، خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته، اشفع لنا إلى ربك، يعني يأتي الأبناء إلى أبيهم، ألا ترى ما بنا، لأن يلحقهم من الموقف هول عظيم جدا وشدة وكرب، فيمتنع آدم من الشفاعة ويحيلهم إلى نوح، ثم يمتنع نوح ويحيلهم إلى إبراهيم، ثم يمتنع إبراهيم ويحيلهم إلى موسى، ثم يمتنع موسى ويحيلهم إلى عيسى، ثم يمتنع عيسى ويحيلهم إلى محمد صلى الله عليه وعليهم جميعا وأنبياء الله جميعا وسلم تسليما كثيرا، فيقول أنا لها، ماذا يفعل؟ أعلم الناس بربه، يشفع؟ لا والله ما يشفع. يأتي تحت العرش فيخر ساجدا جمعة، يعني أسبوعا، يستأذن، لأنه أعلم الناس بالله عز وجل، لا يشفع ابتداء. قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، لا يمكن أن يشفع عند الله إلا بإذنه. جاء في الروايات أنه يمكث هكذا أسبوعا جمعة، يعني يمكث أسبوعا كاملا ساجدا. قال: ويفتح الله علي بمحامد، يفتح الله تعالى عليه بمحامد في الآخرة لم يكن يعرفها في الدنيا. ثم بعد ذلك يقال له: ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. الآن جاء الإذن، تحقق الشرط الأول. ماذا يقول عليه الصلاة والسلام؟ أمتي يا رب، أمتي يا رب، فيشفع في أمته عليه الصلاة والسلام. الشفاعة من تدرك؟ سأل أبو هريرة رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: لقد ظننت ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك، لما رأيت من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فدل على أن الشفاعة لها شرط آخر، وهو أن يكون المشفوع له ممن يرضى الله عنه. وجمعتهما، وذكر الله تعالى شرط الرضا وحده وشرط الإذن وحده، ذكر شرط الإذن وحده في قوله: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وذكر شرط الرضا وحده في قوله: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وجمع الشرطين في سورة النجم بقوله: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فهذان شرط الشفاعة، فإذا تحقق الشرطان أذن الله تعالى بالشفاعة. ومن الذين يشفعون؟ يقول رحمه الله: والشافع مكرم بالشفاعة، الله تعالى يكرمه. ولهذا المقام المحمود الذي قال الله: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، هو شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في أهل الموقف، فيحمده أهل الموقف كلهم جنهم وإنسهم، لأن الله تعالى قبل شفاعته فأذن سبحانه بفصل القضاء. إكرام لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هو أفضل من وطئت قدمه الثرى صلى الله عليه وسلم، هو أفضل بني آدم على الإطلاق صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه، فيكرمه الله تعالى بالشفاعة. المشفوع له كما قال هنا: من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن، يعني الشرطان، يعني الشرطين، الرضا من رضي الله تعالى قوله وعمله بعد أن يأذن سبحانه وتعالى بالشفاعة، كما قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، فذكر شرط الإذن هنا. إذن الشفاعة تطلب من الله تعالى، والشافع مكرم بالشفاعة، وقد ثبتت الأحاديث بأن الملائكة تشفع لعظم قدر الملائكة عند الله، والأنبياء يشفعون، والصالحون يشفعون، والأفراط يشفعون لآبائهم الصغار. وقال صلى الله عليه وسلم: وضع هذا الحديث منك على بال، عسى الله يجعلنا وإياك ممن يؤذن لهم بالشفاعة. يقول صلى الله عليه وسلم: إن اللعانين لا يكونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة، فاحذر اللعن والإكثار منه، فإنه يمنعك من أن تكون من الشفعاء. إن اللعانين لا يكونون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة. المقصود باللعانين هنا من يكونون من المسلمين، أما الكفار فإنهم أصلا لا تنالهم الشفاعة فضلا عن أن يشفعوا لأحد. فلهذا بعض الذنوب عياذا بالله تحجب العبد عن الشفاعة، وممن يشفع الشهداء، فإن الشهيد يشفع في عدد كبير من قرابته. الحاصل أن الشفاعة المثبتة هي التي دل عليها القرآن بشرطيها، والشفاعة المنفية هي التي يتوهمها المشركون، والمشركون أبعد الناس عما طلبوا، هم يريدون القربة وهم أبعد الناس عن الله تعالى، لأن الشرك يبعدهم عن الله، ويريدون الشفاعة بالشرك فلا يمكن أن تنالهم الشفاعة، فدل على أنهم صار لهم ضد ما كانوا يريدون، نسأل الله العافية. ولهذا خسرانهم مبين، ذلك هو الخسران المبين، الخسران في الآخرة هائل، كما أن الفوز كما قال تعالى: ذلك الفوز الكبير، الفوز كبير في الآخرة، والخسران مبين وشديد، نسأل الله الرحمة والمغفرة. ولهذا عوقبوا بأن انقطعت بهم الأسباب، قال تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فتنقطع، نسأل الله العافية، عنهم أسباب، يعني أسباب الفرج تنقطع بالكلية، ولهذا يبلسون، ينقطعون عن أي خير، نسأل الله العافية، ويكون حالهم، نسأل الله العافية، حال الخاسر الذي انقطعت حيلته وذهبت ظنونه وتوهماته وتخرصاته، وعاد، نسأل الله العافية، على أسوأ ما يكون من الحال. هذا من دلائل أهمية ضبط التوحيد، حتى لا يعيش الإنسان سنين طوال يتخبط في المهامه وفي الظلمات يظن أنه على خير وهو على خسران مبين، نسأل الله العافية والسلامة. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: القاعدة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عباداتهم، منهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين، ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار، ومنهم من يعبد الشمس والقمر، وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم. والدليل قوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. ودليل الشمس والقمر قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. ودليل الملائكة قوله تعالى: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. ودليل الأنبياء قوله تعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ودليل الصالحين قوله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. ودليل الأشجار والأحجار قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. وحديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. الحديث. القاعدة الثالثة في بيان أحوال المشركين الذين لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كانت بهم الأرض. الناس زمن النبي صلى الله عليه وسلم حين بعث كانوا على صنفين اثنين. الصنف الأول أهل الكتاب، وهم اليهود والنصارى الذين بقوا على الكتاب السابق ولم يبدلوا، أما من بدل فإنه يكون قد كفر بكتابه وبنبيه. الصنف الثاني المشركون بأنواعهم وهم المذكورون هنا، ظهر على أناس متفرقين في عباداتهم. فالصنف الأول وهم أهل الكتاب الذين ثبتوا على كتابهم حقا وأطاعوا رسلهم صلى الله عليه وسلم حقا، آمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم مباشرة، لأن في كتبهم الميثاق والعهد المأخوذ عليهم إن بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم أن يؤمنوا به. فالمستمسكون بكتابهم سواء كانوا يهودا أو نصارى انضموا إلى هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم مباشرة، كعبد الله بن سلام رضي الله عنه وهو أعلم اليهود في زمنه، وكالنجاشي رحمه الله تعالى وهو من النصارى المشاهير في زمنه وكان حاكما للحبشة. فمن كانوا مستمسكين بكتابهم انضموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمنوا به، ومن أبوا الدخول في دين الله عز وجل مع أخذ العهد عليهم في كتبهم ومن كلام أنبيائهم فقد كفروا بالنبي صلى الله عليه وسلم وكفروا بأنبيائهم أيضا، لأن العهد الذي أخذ عليهم قد نقضوه. فهذا ما يتعلق بالقسم الأول منهم وهم أهل الكتاب. القسم الثاني وهم المشركون، والمشركون أنواع شتى. وليست العبرة بمن يشركون، لا يقال هل هم يشركون بملك أو بنبي، ليس العبرة، العبرة أنهم إذا جعلوا العبادة لغير الله تعالى فإنهم بذلك يكونون كفارا خارجون من عافية الله عز وجل إلى لعنته ومقته، أيا كان الذي يعبدونه، ولو كان الذي يعبدونه ملكا أو نبيا فإنهم يكونون به كفارا بنص القرآن. لهذا قال رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عباداتهم، فمنهم من يعبد الملائكة ويعظمهم ويتقرب إلى الملائكة، ومن ضمن تقربه إلى الملائكة أن جعل أصناما يزعم أنها على صورة فلان من الملائكة وهذا على صورة فلان من الملائكة كما تقدم، ويتقرب لهذه الأصنام يقول حتى تقربنا تلك الملائكة إلى الله عز وجل. الصنف الثاني منهم من يعبد الأنبياء. الصنف الثالث من يعبد الصالحين. صنف آخر يعبدون الأشجار. صنف آخر يعبدون الأحجار. منهم من يعبد الكواكب العليا كالشمس والقمر، ومنهم من يعبد الأفلاك إلى غير ذلك من العبادات. هل فرق صلى الله عليه وسلم بينهم وقال من يعبدون الملائكة والأنبياء حالهم أيسر لأنهم ليسوا كالذين يعبدون الأشجار والأحجار؟ أبدا لم يفرق صلى الله عليه وسلم بينهم. من صرف العبادة لغير الله تعالى فهو مشرك بقطع النظر عمن أشرك به، كما قال ابن القيم رحمه الله بل كل معبود سواه فباطل من عرشه حتى الحضيض الداني. العرش هو أعلى المخلوقات، تحت العرش السماوات بما فيها من الأجرام العلوية، ثم الأرض بما فيها من الصالحين، وفي السماوات الملائكة كما هو معلوم، وفي الأرض ما فيها من الأشجار والأحجار والجن والإنس، كل هؤلاء عبادة صرف العبادة لهم كفر مخرج من الملة أيا كان المعبود. ولا يقال من عبد الملائكة حاله أيسر، لأنه يكون مشركا على كل حال، ويكون حلال الدم وخالدا في النار، من حيث الحكم هو خالد في النار وليس في عافية من الله تعالى، سواء عبد ملكا أو عبد نبيا أو عبد صالحا أو شجرا. ما الدليل على أن هذه العبادات موجودة عندهم؟ أولا بين رحمه الله أن النبي لم يفرق بينهم، وقال تعالى وقاتلوهم، يعني جميعا كل أصناف الكفار، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. ما المراد بالفتنة؟ الفتنة كما بين كثير من السلف في الآية هنا المراد بها الشرك. الأصل قتالهم حتى لا يعبد إلا الله وحده لا شريك له. قال عليه الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، أي حتى لا يكون شرك نهائيا في الأرض. هذا هو المقصد من القتال. قال تعالى ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون، إما أن يستمروا على كفرهم فيقاتلون أو أن يسلموا. ودلت النصوص الثابتة عنه عليه الصلاة والسلام من فعله ومن فعل الصحابة رضي الله عنهم على أنه يمكن أن يقر الكفار بالجزية فيبقون على دينهم، فهذا استثناء، فيعرض عليهم الإسلام، فإن أسلموا فلهم ما لنا وعليهم ما علينا، وهم إخوتنا، ليس لنا من أموالهم ولا من أهليهم أدنى شيء، لأنهم مثلنا تماما إذا أسلموا، فإن أبوا الإسلام عرضت عليهم الجزية، فإن أبوا الجزية فإنهم يقاتلون إذا كان بالمسلمين قدرة. أما إذا كان المسلمون لو قاتلوهم لجر على الأمة من آثار قتالهم مفاسد كبيرة، فلا شك أنهم لا يقاتلون، لأن جميع أحكام الشرع من صلاة وزكاة وصيام وحج وجهاد كلها مربوطة بالاستطاعة. قال تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع، وقال النبي صلى الله عليه وسلم صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، فالأمور على الاستطاعة، وليست سواء في الجهاد أو في غيره، كلها قائمة، كلها مربوطة بالاستطاعة. طيب ما الدليل على أن المشركين كانوا يعبدون هذه المعبودات المتفرقة؟ الأدلة ذكرها عندك رحمه الله تعالى. هنا لاحظ قوله رحمه الله ودليل الشمس والقمر، فيه تقدير، مقصوده ودليل عبادة الشمس والقمر، هذا المراد، لأنه يقول كانوا يعبدون الشمس والقمر، يعبدون الأشجار. الدليل على وجود عبادة الشمس والقمر قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، لأن هناك من كان يسجد للشمس وللقمر، ودل القرآن على أن سبأ كانوا يفعلون ذلك، كما قال الله تعالى عن الهدهد لما ذكر لسليمان: إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس، فدل على أن هناك من يسجدون للشمس وهناك من يسجدون للقمر. ولهذا كانت آية الخسوف في الشمس والقمر آية عظيمة من آيات الله تعالى، تدل على أن الله يصرف هذه الأجرام وأنها ليس إليها تصريف نفسها، إقامة من الله تعالى للحجة على عابديها. إذا نهى الله تعالى أن تعبد الشمس والقمر، وأمر أن يسجد للذي خلقهن سبحانه وتعالى. قوله: ودليل الملائكة، أي ودليل عبادة الملائكة. قوله تعالى: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أي يأمركم بالكفر. المصنف رحمه الله قد يعطيك الآية ويريد منك أن تتمها، لأن الشاهد فيها، وهو حريص رحمه الله على أن تكون القواعد موجزة ليمكن حفظها وفهمها بسهولة. يقول تعالى: ولا يأمركم، أي النبي، ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، الآية. ثم قال في الآية التي بعدها: ولا يأمركم، أي النبي، أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. قال: أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون، فدل على أن عبادة الملائكة كفر بنص القرآن، وأن عبادة الأنبياء كفر بنص القرآن. لهذا قال: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. وكيف يتخذون أربابا؟ بأن تصرف لهم العبادة، إذا صرفت لهم العبادة من دون الله بأن دعوا وسجد السجدة لهم وتقرب أحد بالنذر لهم، فكل هذا ولا شك أنه ضرب من ضروب الشرك بهم. ولهذا قال تعالى: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. مصنف رحمه الله تعالى جعل هذا دليلا للملائكة، مع أنه يدل على عبادة الملائكة والأنبياء، لأنه سيفرد الأنبياء بدليل. فقال: ودليل الأنبياء، أي ودليل عبادة الأنبياء، أن النصارى لماذا هم كفار؟ لأنهم يعبدون عيسى، وعيسى من أفضل الرسل صلى الله عليه وسلم، فهو من أولي العزم من الرسل الخمسة: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم. هؤلاء هم أولو العزم من الرسل، عبدوا نبيا كريما له مقام عظيم عند الله، فصاروا بعبادتهم للنبي مشركين كفارا. إذن ما حال من يعبد غير النبي؟ من باب أولى أن يكون كافرا. قال تعالى، وهذه الآية تكون في القيامة حين يبعث الله تعالى الخلائق، يقول تعالى: فتخزى النصارى كلها: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك، أي أنزهك يا ربي، ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، لأن الله تعالى علام الغيوب. يقول: إن كنت قلته في الدنيا، لأن الآية كما قلنا في الآخرة، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. ولهذا قال عيسى عليه الصلاة والسلام: وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. وقال الله عز وجل: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، هذا الذي قاله لهم عليه الصلاة والسلام. فيسأله الله تعالى في القيامة مع علمه تعالى أنه ما أمر إلا بالتوحيد، فيخزي الله بذلك من عبدوه من النصارى على رؤوس الأشهاد، وتقوم عليهم الحجة بتبرؤ النبي الذي كانوا يعبدونه منهم عليه الصلاة والسلام. فهذا دليل على عبادة الأنبياء. من الأدلة على عبادة الصالحين هذه الآية، وهذه الآية لا يعرفها طالب العلم غالبا إلا إذا عرف سبب نزولها، وهي قوله تبارك وتعالى، قبلها يقول تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، قل ادعوا الذين زعمتم من دونه، إلى قوله هنا: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. روى البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه أن الآية نزلت في أناس من الإنس كانوا يعبدون أناسا من الجن، فأسلم الجن والإنس لا يدرون أنهم أسلموا، وتمسك الإنس بعبادة الجن والجن قد أسلموا، ولهذا قال أولئك الذين يدعون، أي أولئك الذين يدعوهم الإنس من الجن قد أسلم الجن. ماذا فعل الجن بعد أن أسلموا؟ يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه، فتحول حالهم وصاروا مسلمين. الإنس الذين يعبدونهم ما علموا أنهم أسلموا، فصاروا يعبدونهم مع أن الجن قد أسلموا. القول الثاني أن الآية في عيسى ومريم والعزير وأمثالهم عليهم الصلاة والسلام ممن يعبدهم غيرهم وهم يأبون عبادتهم. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، معلوم أن مريم ليست من الأنبياء فهي صديقة كما قال تعالى، فهذه الآية دالة على عبادة الصالحين. وذكروا أيضا في قوله عز وجل أفرأيتم اللات والعزى، قرأ ابن عباس رضي الله عنهما أفرأيتم اللات والعزى، قال اللات هذا كان يلت السويق للحجيج فلما مات عكفوا على قبره، فتكون الآية على هذه القراءة دالة على عبادة الصالحين أيضا. أما على القراءة المعروفة أفرأيتم اللات والعزى فهي كما ذكر المصنف دليل على عبادة الأشجار والأحجار، ويقوله تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. اللات والعزى كانت هذه من أكثر ما يشرك بها العرب، مناه كانت دونها في القدر دونهما، ولهذا قال تعالى ومناة الثالثة الأخرى، فهي دون اللات والعزى في نظر المشركين. قال تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى إنما كانوا يعبدونها قطعا بلا بصيرة وبلا برهان. اللات والعزى كانت أصناما، وكانت مما نحت نحتا، وصار عياذا بالله أهل الشرك يعبدونهما ويقسمون بهما، ولهذا أبو سفيان رضي الله عنه قبل أن يمن الله عليه بالإسلام وعموم المشركين كانوا يحلفون باللات والعزى دائما، فيقول أحدهم اللات والعزى، وكان لهم معبود يعظمونه أيضا هو هبل، فكانوا كما قال أبو سفيان رضي الله عنه قبل أن يمن الله تعالى عليه بالإسلام بعد أن وقع ما وقع من الهزيمة على المسلمين يوم أحد قال أعلو هبل، يقصد معبوده هذا، وهذا كله قطعا قبل إسلامه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إذن كانوا يعبدون الأشجار ويعبدون الأحجار ويعظمونها لأدنى سبب. يقول قائل منهم إن هناك ولي من أولياء الله عز وجل مس هذه الصخرة فيأتون عند الصخرة ويطوفون بها ويذبحون لها، يقول إن هذا الولي مسها بيده، ولا يزال هذا موجودا والله المستعان في مخرفي الرافضة وفي مخرفي الصوفية إلى الآن، يعظمون الصخور والغيران في الجبال والأشجار ويزعمون أن فيها من البركة وما يسمونه بقبول النذر، يعني أنك إذا نذرت تحقق نذرك، فإذا نذرت لهذا الغار أو نذرت إلى هذه الأشجار إن ذلك يقبل منك وإن النذر يتحقق، فإذا قلت أتيت بنذر ونذرت للشجرة أو للصخرة فإنك تجد فائدة ذلك ويتحقق ما نذرت، وهذا عين الشرك الذي كانت عليه الجاهلية نعوذ بالله من حال أهل الضلال. من الأدلة على عبادة الأشجار حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين، وقعت حنين بعد فتح مكة، يقول ونحن حدثاء عهد بكفر، يعني عهدنا بالكفر قريب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن فتح مكة اتجه إلى حنين بعد ليالي معدودة، فخرج معه مسلمة الفتح رضي الله تعالى عنهم، فكان للمشركين سدرة، السدرة المعروفة هذه التي فيها النبق المعروف، وكان المشركون يعظمون هذه السدرة وينوطون بها أسلحتهم، يعني أنهم يعلقون بها الأسلحة، يزعمون أن الشجرة هذه تبارك السلاح فيكون ماضيا، فكانوا يعلقون بها السلاح على هذا الاعتقاد الباطل عندهم. ما اسم هذه السدرة؟ اسمها ذات أنواط لكثرة ما ينوطون أي يعلقون بها. يقول رضي الله عنه فمررنا بسدرة أخرى غير تلك السدرة، فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، يعني أنهم طلبوا أن يجعل لهم النبي صلى الله عليه وسلم شجرة يعظمونها كما كان المشركون يعظمونها. المصنف رحمه الله يقول لك الحديث، ما معنى قوله الحديث أو قوله الآية؟ يعني أكمل الحديث، هذا المعنى. وهكذا إذا قلنا مثلا قوله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم الآية، يعني أكمل الآية، ولهذا تنصب الله لا إله إلا هو الحي القيوم الآية، يعني أكمل الآية. وهنا يقول الحديث بالنصب، أي أكمل الحديث. ما إكمال الحديث؟ لما طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم هذا استعظم هذا الأمر، لأنه طلب شركي، وكبر عليه الصلاة والسلام فقال الله أكبر. قلتم والذي نفسي بيده كما قال قوم موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، لأن قوم موسى بعد أن أنجاهم الله تعالى من فرعون مروا على قوم يعكفون على أصنام لهم، فطلبوا من موسى أن يجعل لهم إلها كما لهؤلاء المشركين إله. فشبه النبي صلى الله عليه وسلم طلب هؤلاء أن يجعل لهم سدرة يعظمونها كما كان المشركون يعظمون تلك السدرة وهي شجرة من الأشجار، شبهه بطلب قوم موسى من موسى عليه الصلاة والسلام أن يجعل لهم آلهة، أن يجعل لهم إلها أي معبودا كما لأولئك المشركين آلهة. ثم قال إنها الله أكبر إنها السنن لتتبعن سنن من كان قبلكم، وهذا الذي وقع في الأمة كما سيأتي إن شاء الله في الكلام عليه في فضل الإسلام إن شاء الله. دل ذلك على أن من عبد غير الله أيا كان المعبود، ملكا أو نبيا أو صالحا أو جنيا أو شجرا أو حجرا، فإنه مشرك قد حرم الله تعالى عليه الجنة. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في القاعدة هذه لم يفرق صلى الله عليه وسلم، لذا قاتل النصارى صلى الله عليه وسلم، وقاتل المشركين عباد الأوثان، وقاتل المشركين بأصنافهم وأنواعهم، ولم يفرق بين من يعبد شجرا أو حجرا أو يعبد ملكا أو يعبد نبيا، فدل على أنهم جميعا حكمهم واحد. فمن صرف العبادة لغير الله تعالى فقد أشرك أيا كان المعبود الذي أشرك به. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: القاعدة الرابعة أن مشركي زماننا أغلظوا شركا من الأولين، لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، ومشركو زماننا شركهم دائم في الرخاء والشدة. والدليل قوله تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. هذه قاعدة الأخيرة، قاعدة الأخيرة يقول فيها: المشركون في زمننا هذا أغلظ شركا من المشركين الأولين. لما؟ ذكر واحدا من المبررات، قال: الأولون كانوا يشركون في الرخاء فقط، أما إذا كانوا عند الشدائد فإنهم يخلصون لله ولا يدعون إلا الله. المشركون المتأخرون يشركون دائما في الرخاء والشدة، ولا شك أن من تعلق قلبه بغير الله تعالى في الرخاء وفي الشدة أغلظ شركا ممن إذا وقعت الشدة تعلق قلبه بالله وإن كان الجميع مشركا. فالذي تعلق قلبه بغير الله تعالى بحيث يصرف له العبادة حتى في الشدائد التي إذا وقعت للمشركين بنص القرآن أخلصوا، الذي يستمر على شركه حتى في الشدائد أخبث وأسوأ شركا وأغلظ. قال الله عز وجل: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. الفلك هي السفينة، إذا ركبوها، لأن السفينة مقام ضرورة، فإنهم لا يسألون إلا الله وحده ولا يدعون سواه. فلما نجاهم إلى البر، هذا حال الأمن والسلامة، عادوا إلى شركهم. أما المشركون المتأخرون فإنهم والعياذ بالله يشركون في الرخاء وفي الشدة. وقد ذكر علامة العراق السويدي الشافعي رحمة الله تعالى عليه صورة عجيبة في شرك المشركين، قال: إنهم إذا طلب منهم أن يحلفوا بالله عز وجل عند القضاة على أمر قد جحدوه حلفوا بالله، فإذا طلب منهم أن يحلفوا بغير الله عز وجل فإذا طلب منهم أن يحلفوا بغير الله عز وجل ممن يعظمون امتنعوا وأقروا، فدل على أن تعظيمهم لغير الله أشد من تعظيمهم لله، لأنه يقال له: الآن هذا المدعي يدعي عليك أنه قد أقرضك، فيقول: أبدا ما أقرضني. يقال: احلف بالله، فيقول: والله الذي لا إله إلا هو إنه لم يقرضني. فإذا قيل له: احلف بالسيد البدوي أو بالحسين أو بعلي أو بعبد القادر، قال: لا، أنا أقر أنه أقرضني. على أي شيء يدل هذا؟ يدل على أن هؤلاء في قلبه أعظم من الله عز وجل، نسأل الله العافية، لأنه استهان بالحلف بالله عز وجل فحلف بالله كاذبا. فلما ذكر له هذا، حتى ذكر رحمه الله أنه إذا ذكر له اسم هؤلاء قال يرتعد، يرتعد ويخاف، يقول أنا أقر. ولما ذكر الله عز وجل حلف بالله تعالى غير مكترث ولا مبالي، فدل عياذا بالله على أنهم قد تعلقت قلوبهم بغير الله تعالى هذا التعلق العظيم، حتى جعلوا تعظيمه، صار تعظيمهم في قلوبهم أشد من تعظيم الله عز وجل. ولا شك أن هذا شرك أغلب من شرك المشركين. الحاصل أن قوله رحمه الله أن مشرك زماننا أغلب لا شك أنه صواب، وبعض من تحذلقوا من ورثة الروافض وأضرابهم ممن قالوا كيف يقول الشيخ محمد رحمه الله هذا الكلام، لا يستطيعون أن يجيبوا على هذه التقريرات. نعم، الذي يشرك في الرخاء والشدة أقبح وأغلط شركا من الذي إذا جاءت الضرورة أخلص لله وعلم أنه لا ينجيه إلا الله. وهذا بعينه هو الذي دعا صفوان رضي الله عنه إلى أن يسلم. صفوان رضي الله تعالى عنه وأرضاه بن أمية، لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة ماذا فعل؟ فر إلى الحبشة، ووجد سفينة فركبها وأراد أن يذهب إلى الحبشة ويبعد عن النبي صلى الله عليه وسلم. مضت السفينة، لما مضت السفينة تقاذفها الموج، فلما تقاذفها الموج صار الذين في السفينة يقولون لا تدعوا إلا الله فإنه لا ينجيكم في هذا الحال إلا هو. يقول الراوي ففهمها صفوان، أو هو عكرمة، نسيت، إما أنها عكرمة أو صفوان رضي الله عن الجميع، لعله عكرمة بن أبي جهل، يقول ففهمها وقال والله إن كان لا ينجي من ظلمات البر البحر إلا الله فلا ينجي من ظلمات البر إلا الله. اللهم إن لك علي عهدا إن نجوت أن آتي محمدا صلى الله عليه وسلم فأضع يدي في يده فأجده برا رحيما. فرجع رضي الله عنه ودخل مكة وأقر بالإسلام، لأن هذه هي دعوة رسول الله. لما جاء هذا الموقف فهم، قال إذا كنا نلجأ إلى الله في الشدة فلماذا لا نلجأ إليه في الشدة والرخاء؟ هذا محمد صلى الله عليه وسلم يدعونا إلى هذا، إذن كلامه حق. فالذي عنده توحيد في الشدة قد يدعوه توحيده في الشدة إلى أن يوحد في الرخاء، أما الذي عنده شرك في الشدة والرخاء فمتى يوحد؟ نسأل الله العافية والسلامة. فلا شك أنهم أغلبوا شركا. ثم إن من وصلته النصوص القرآنية الجلية الدالة على وجوب إفراد الله تعالى بالعبادة ثم يأباها ويرفض ويأبى إلا أن يشرك، أخبث شركا من مشرك من الأولين الذين لم تبلغهم الدعوة. فكون ذاك يشرك وهو لم تأته هذه الآيات العظيمة في كتاب الله دالة على إبطال الشرك، هذا كمشرك. لكن الذي وصلته الآيات القرآنية وأبى الانصياع لها وأصر على الشرك أخبث شركا، أغلظ شركا من الذي لم تبلغه الآيات. وبذلك ينتهي هذا الكتاب، وبإذن الله سنواصل اليوم أيضا من كتاب فضل الإسلام من الآن إن شاء الله، لأن سنحاول أن نختصر إن شاء الله تعالى في المدة إن تمكننا من إنهاء الكتاب هذا والكتاب الذي يليه بعون الله تعالى، على أمل أن يكون هناك وقت إن شاء الله تعالى لفضيلة الشيخ علي القصير في كتابه أقصر المختصرات، لأنه احتاج وقتا، فسنحاول إن شاء الله أن ننتهي بين السبت غدا والأسبوع القادم، ويبقى إن شاء الله إن الله يسر الأسبوع الذي يليه لفضيلة الشيخ علي إن شاء الله. نعم.